العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيين العلم على الجملة، ثم قال دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، الرجل مخير في دخول الإسلام أم لا؟ هل الرجل مخير فيقول أنا أريد أن أدخل الإسلام أو لا أدخل الإسلام، أن يجب عليه رغم أنفه وإن كرهت نفسه؟ رغم أنفه وإن كرهت نفسه. لماذا؟ لأن هذا حق الله عليه، هو غير مخير فيه، صحيح؟ فإذا دخل في الإسلام يمنح أجر على هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن هذا أمر إيش؟ لازم واجب في حقه. فذلك النسبة بين الصبع بالحق وبين وصف العالم، فالعالم واجب لأنه عالم أن يقوم بأي شيء بإيضاح الحق، ولا يحتاج لا قليل ولا كثير الأجر على هذا الأمر. لماذا؟ لأن قيامه بإيضاح الحق وبإبلاغه الدين للناس هو أمر إيش؟ لا ينفك عن وصفه عالما، بل هو مما يدخل في معنى الإسم، بمعنى أن هذا حق الله عليه لأنه ميثاقه الذي أخذه عليه. فهذه مسألة هو يقوم بها على تحقيق لأي شيء، لنجاة نفسه في الآخرة، كما أن الرجل في الدنيا يدخل الإسلام لأي شيء، لنجاة نفسه في الآخرة، حتى يكون ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فالعالم أول ما ينجي بإبلاغ هذا العلم ينجي من؟ ينجي نفسه، فهو حق الله عليه، هو حق الله عليه كما هو ظاهر. نعم، يقول ابن كثير كذلك في تفسيره لهذه الآية في المجلد الأول صفحة 206، قال هذا وعيد شديد، هذا وعيد أي شيء شديد، لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. انتبه، هذا الوعيد الشديد في حق من؟ في حق من؟ ما هي الجريرة التي أتى بها ذلك العالم؟ أنه كتم أي شيء؟ كتم العلم، صحيح؟ فكيف إذا كتم العلم ثم أضاف إلى ذلك الصدع بأي شيء؟ بالباطل، ثم أضاف إلى ذلك تزيين ذلك الباطل للناس، صحيح؟ ثم أضاف إلى ذلك محاربة الحق وأهله. ما رأيكم؟ ظلمات إيش؟ بعضها فوق بعض. الأولى تكفي، الأولى تكفي لاستحقاق لعنات الله ولعنات اللاعنين المتتالية إلى يوم القيامة، الأولى تكفي. فكيف إذا انضاف إلى تلك الويلات؟ نعم، هلاك محقق كما قال الحسن، فهو الهلكة. نعم، رغم أنهم قالوا هو الهلكة على أي شيء، على فقط على أي مناط؟ مناط الكتمان. فكيف تلك المناطات المهلكة في الدنيا وفي الآخرة؟ نعم، قال هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. وأعظم هذه الكتب وآخرها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم. قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، ثم قال انظر المقابلة، سبحان الله، حتى تعرف أهمية الوقوف على العلامات الفارقة بين علماء السنة وبين علماء، وحتى تعرف أن الجزاء من جنسه يعني شيء، كما مر معنا من قبل أن عالم السنة يستغفر الله كله شيء حتى الحيتان في الماء، صحيح؟ فكذلك عالم السوء يستغفر الله أم يلعنه؟ يلعنه كل شيء، حتى دواب الأرض، ودواب الأرض يدخل فيها الحيتان في الماء، حتى دواب. انظر مسألة هامة، فهما فريقان لا بد من الوقوف على كل منهما بصورة لا تحتمل أن يلتبس الأول بالثاني. نعم، قال في هذه الجملة النفيخة فكما أن العالم يستغفر الله كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء، فلا جملة أروع ما تكون، قال فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انظر ماذا قال، قال فهؤلاء بخلاف العلماء، إذا يسمون علماء ما رأيكم يشملهم الاسم؟ لا يشملهم الاسم، فمر معنا من قبل، لأن اسم العلماء له حقيقة عند أهل السنة الجماعة، أول ما يخرج الرجل من هذه الحقيقة بمفارقة لأي شيء للعمل، وإن كان من الضالين في هذا الفن، وإن كان من العلماء المبرزين، ولكن علما إيش؟ نظريا، لم يتعدى جنباته ولم يترجم إلى واقع حي ملموس بين الناس. قال أبو العارية فهؤلاء علماء سوء بخلاف العلماء. انظر ما قال علماء سوء، ما أطلق عليهم الاسم، مجرد الاسم ما سماهم، أخرجهم من دائرة أي شيء، من دائرة العلماء ومن اسمهم، وإن تزيوا بأزيائهم وانتسبوا إليهم ظلما وزورا. قال فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نذكر لماذا سماهم أو لماذا أخرجهم من دائرة الاسم، مجرد الاسم، فقال بخلاف العلماء. إذن هم منهم أم ليسوا منهم؟ ليسوا منهم. لماذا؟ لا شيء، فقط هنا فقط الكتمان. فكيف تلك الأمور المهلكات إذا انضافت بعضها فوق بعض؟ فهل يسمون مجرد إطلاقا اسميا يسمون علماء؟ والله لا يسمون، حاشا وكلا. من الظلم إلى هذا المسمى الشريف أن نطلق عليهم مجرد إطلاقا اسميا علماء، أو أن ننسمهم العلم. فالعلم ليس بالتنظير فقط، نعم، هو العلم العمل على التحقيق. قال فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم، كما أن علماء السوء يستغفر لهم كل شيء، فكذلك علماء السوء يلعنهم كل شيء. قال فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال عفاء ابن أبي رباح التابعي الجليل في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون، قال كل دابة، كل إيش؟ كل دابة، سواء في الأرض أو في الماء، كل دابة والجن والإنس، ليس فقط دواب الأرض بل الجن والإنس، كل دابة والجن والإنس. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة يلعنهم اللعنون، قال يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. هذا بالإضافة إلى لعنة من؟ رب السماء والأرض، رب الدواب ورب الجن ورب الإنس ورب المؤمنين ورب الملائكة. نعم. هل هناك نجاة بعد هذه المسألة؟ إلا أن إيش؟ إلا أن يتوب، صحيح؟ والتبيين مقيد بأي شيء؟ بإيش؟ والتوبة مقيدة بأي شيء؟ بالتبيين. وبينوا فالتوبة لا تقبل إلا إذا قام بأي شيء؟ بالتبيين، بنص الآية. نعم، بالتبيين. قال السيد رحمه الله في هذه الآية في تفسير ينجلد الأول صفحة 150، قال فهم وأمثالهم، أي هؤلاء أهل الكتاب الذين أنزلت فيهم تلك الآيات، وأمثالهم الذين وقعوا في هذا الأمر على كل في كل زمان أو في كل مكان، فهم وأمثالهم في أي زمان ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله لسبب من أسباب الكتمان الكثيرة، والتي على رأسها أي شيء؟ الشهوات واتباع الدنيا وإيثار العاجلة دون الآجلة. نعم. قال فهم وأمثالهم في كل في أي زمان ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله لسبب من أسباب الكتمان الكثيرة، ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة يسكتون عن الحق جهلا به. انتبه، ما رأيكم؟ الكتمان يكون بجهل بالشيء أم بعد معرفة الشيء؟ لا يسمى كتمان، صح؟ إذا قلنا أنه كتمان إذا ما عرف الشيء، بل عرفه معرفة يقينية ثم كتمه. هذه مسألة معروفة، فالكتمان فرع عن أي شيء؟ عن العلم أم عن الجهل؟ هل يسمى الجهل كاتم؟ فلا أعرف كيف يكون كاتم. فالكتمان كما هو معروف فرع عن العلم. قال سيد ممن يراهم الناس هؤلاء علماء سوء في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة، ممن يسكتون على الحق وهم يعرفونه ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها. إذا رغبة في أي شيء؟ رغبة فيما عند الله أم رغبة فيما عند الناس؟ رغبة فيما عند الناس. قال ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم. هذه المسألة لو أردنا أن نستعرضها بذكر مفردات لا أو بذكر أمثلة لا في واقعنا أكثر من انتصر. نعم، أكثر من انتصر، هي ظاهرة الانطباق تماما على واقعنا المعاش. قال وهم على يقين منها ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم. لماذا؟ قال لغرض من أغراض هذه الدنيا. قال سيد رحمه الله الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة، في مواقف كثيرة وبسبب حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة. قال سيد أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال كأنما تحولوا إلى ملعنة. ما معنى ملعنة؟ الذي هو محل اللعنة، المكان الذي تأتي عليه أي شيء؟ اللعنات. كأنما تحولوا إلى ملعنة ينصب عليهم اللعن من كل مصدر، من كل حدب وصوب، ويتوجه إليهم بعد الله من كل لاعن. نعم يكفي لعنة الله سبحانه وتعالى. نعم بعد الله من كل لعن. قال واللعن الطرد في غضب وزجر. ثم قال وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته ويطاردهم اللاعنون من كل صوب. فهم هكذا انتبه تنصب علينا يا شيء اللعنات. فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان. هل بالله عليكم هناك وعيد أشد من هذا الوعيد؟ هل سمعتم بوعيد على قول أو فعل أعظم من هذا الوعيد على كتمان العلم؟ على مجرد الكتمان نذكر. فكيف بتزيين الباطل؟ فكيف بالدفاع عن ذلك الباطل؟ فكيف بدعوة الناس لاتباع ذلك الباطل؟ فكيف بمقاومة الحق ومواجهته ومجابهته؟ فكيف بالتشنيع على أهل؟ نعم كلها كما قلنا ظلمات بعضها فوق بعض. مجرد الكتمان تنصب عليهم تلك العين المتتالية إلى يوم القيامة. نعم كذلك قال تعالى موضحا هذه المسألة في بيان صفات رسل المولى سبحانه وتعالى ومن اقتدى بهم، وأن هذه الصفة التي هي القيام بالصدع بالحق وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة من أهم صفاتهم. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ثم قال ويخشونه. لماذا؟ انتبه انظر هذا الرب ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صحيح؟ لأن قيام العالم بالصدع بالحق وبتبليغ الأمانة وأداء الرسالة دلالة ظاهرة على أنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أما إذا أتى بالعكس فكتم الحق ودافع عن الباطل وزين الباطل ودعا الناس إلى اتباع ذلك الباطل ثم زعم أنه لا يخشى إلا الله فزعموه أي شيء؟ فزعموه مردود، زعم لا يتجاوز حدود فمه، زعم أول من يكذبه الواقع المشاهد. نعم. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله. فإذا بلغ العالم رسالات الله فهو بالفعل ممن يخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا عكس القضية انتبه، فإذا عكست القضية فرأينا ذلك العالم مجاهل للباطل بل مدافع عنه بل من أساطير ذلك الباطل ومن أعمدته الرئيسية. صحيح؟ فهذا لا يعني شيء، يخشى كل أحد إلا الله دلالة على أنه يخشى كل أحد، يخشى كل مخلوق إلا الخالق سبحانه وتعالى. وهذه عقوبة ربانية. نعم عقوبة ربانية أن يذل العصاة على يد من عصوهم فيه سبحانه وتعالى. نعم فيذلهم على أيدي الطواغيت والسلاطين والملوك. نعم وقال تعالى كذلك موضحا هذه المسألة كما في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. انتبه هو الميثاق. نعم هو الميثاق بالفعل وهي الأمانة التي أوكلها الله إلى العلماء. نعم بما استحفظوا. نعم بما استحفظوا. فالله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم حافظة أي شيء؟ حافظة الدين، حافظة الدين. وأبشع خيانة خيانة من؟ المستحفظ الذي أنت تأتمنه فيخونك. خيانة الخائن أمر الله ليس فيها شيء غير مستنكرة. أما خيانة من هو محل الأمانة الذي يفترض فيه أنه آمن الناس على هذه البضاعة أنه المستحفظ عليها. نعم قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالعلماء هم شهداء الله على شيء؟ على ديني. فكيف إذا خان الشهيد؟ ما رأيكم كيف تكون تلك الخيانة؟ هل تكون متصورة؟ أبشع خيانة، خيانة المستحفظ، خيانة المستأمن، خيانة الشهيد. نعم. الذي في الأصل أنه لا يرتقي إليه شك. نعم. قال وكانوا عليه شهداء. ثم قال نفس المعنى في سورة الأحزاب الذي مر معنا قبل قليل فلا تخشوا الناس واخشوني. لماذا؟ لأنه إذا خشى الناس هل سيقوم بأداء هذه الأمانة؟ من المستحيل. نعم من المستحيل. فالصدع بالحق مبني على هذا الأصل أنه لا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عكست القضية من المستحيل هيهات أن يقوم بإيصال هذا الحق، هيهات ثم هيهات. نعم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. انظر الرب فإذا خشى الناس فحتما لا محالة سأشتري بآيات الله ثمنا قليلا. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال سعيد في كلام رائع ونفيس في شرحه في تفسير هذه الآية في المجلد الثاني صفحة 807 قال كذلك علم الله سبحانه أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا. هم بشر أم ليسوا بشر؟ معصومون؟ ليسوا بمعصومين. نعم. قال أن بعض المستحفظين وما أكثرهم إلا من رحم الله على كتاب الله على دينه على علمه المستشهدين قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا وهم يجدون. انتبه، فيجتمع في هذه المسألة يجتمع الرغبة وتجتمع الرهبة. الرغبة من من؟ من الأذى، من الملوك، من السلاطين، من الطواغيت، صحيح؟ من فتنتهم ومن أذاهم. فإذا أوذي في سبيل الله جعل فتنة الناس كعذابه اللي سنتكلم عنها في كذلك صفات الفرقة بينهما. نعم، فتجتمع الرهبة وتجتمع كذلك أي شيء؟ الرغبة. الرغبة في أي شيء؟ في الدنيا، في تلك الأعراض الزائلة. فيمدان ذلك العالم غير الموفق للوقوع في هذه الهلكه التي هي كتمان العلم فقط، فكيف ينضاف اليها ما ذكرنا؟ قال وهم يجدون اصحاب السلطان واصحاب المال واصحاب الشهوات لا يريدون حكم الله. قال فيتملقون شهوات هؤلاء جميعا. لماذا يتملقونهم؟ يتملقونهم باي شيء؟ ما هي بضاعتهم التي يتملقون بها اهل السلطه وهذا الحكم؟ في اي شيء؟ ما هي بضاعتهم؟ الدين. ما هي بضاعتهم؟ ما هي بضاعة العلماء التي يتملق بها أهل الحكم؟ ما هي بضاعته؟ الدين، العلم، الرسالة، الأمانة. فيتملقوا بها. كيف يتملقوا بها؟ كيف؟ ما هي صورة التملق؟ بالفتاوى ليش؟ المدخولة، بتزيين الباطل في صورة الحق. نعم. قال فيتملقون شهوات هؤلاء جميعا طمعا في عرض الحياة الدنيا. ثم قال بصورة واضحة كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل. وما أروع هذا التعبير، وما أشرحه، وما أجراه. المحترفين، فصار الدين أي شيء؟ حرفة، صار وظيفة يؤكل بها. نعم، ويسترزق منها. الصورة صارخة في واقعنا، صارت حرفة شاء من شاء وأبى من أبى. صارت تجارة، هناك من يتاجر بالملابس، وهناك من يتاجر بالسلع، وهناك من يتاجر بكذا وكذا وكذا. كذلك هناك من يتاجر بدينه، هناك من يتاجر بعلم الله، هناك من يتاجر برسالات المولى سبحانه وتعالى. وهي تجارة رابحة اليوم، ولكن أي ربح؟ ربح الدنيا، ربح الزائد، الربح الذي ليس فيه ربح وإنما الخسران المطلق في الدنيا وفي الآخرة والله. نعم. قال كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل. قال وكما كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل. نعم، فتتبعون سنة من كان قبلكم، أنتم أشبه الأمم كما قال حذيفة بني إسرائيل. نعم، فناداهم الله سبحانه محذرا لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كل الدنيا قليل، فكيف بجزء يسير من هذه الدنيا؟ نعم. قال هذا الثمن قليل لماذا؟ لقاء أي شيء؟ قال وذلك لقاء السكوت. قال وذلك لقاء السكوت أو لقاء التحريف أو لقاء الفتاوى المدخولة. إما أن يكون سكوت، وإما أن يكون تحريف، وإما أن يكون فتاوى مدخولة. وما أكثر الفتاوى المدخولة في عصرنا. ثم قال كلمة جميلة جدا، فالعلماء ورث الأنبياء، صحيح؟ فكيف بخيانة الوريث؟ ما رأيكم؟ فالعلماء هم المستحفظون، فكيف بخيانة المستحفظ؟ فالعلماء هم المستشهدون، فكيف بخيانة المستشهد؟ فالعلماء هم الأمناء، فكيف بخيانة المستأمن؟ قال إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن، وليس أبشع من تفريط المستحفظ، وليس أخس من تدليس المستشهد، الذي في الأصل فيه أنه لا يرتقى إلى أمانته أدنى شك. نعم. لو خان كل الناس من المستحيل أن يكون هذا، فكيف إذا كان على رأس الخائنين من هو؟ كيف إذا كان على قافلة الخونة هو؟ فإذا أبشع خيانة. لذلك كان ذلك الوعيد الشديد، وكانت تلك اللعائن المنصبة على رأسه إلى يوم القيامة من الله ومن اللاعنين. نعم، إلى يوم القيامة. وهذا كله في أي مناط؟ نعم. قال أو نقول بل على العالم في ناحية أهمية هذه المسألة أن يبلغ الحق وإلا يسأل عنه. انتبه، فلو قعد الناس عن طلب الحق يقعد العالم عن بين الحق؟ لا، يسعى إليهم ويصدع بين أظهرهم بكلمة الله سبحانه وتعالى. يعني في كل مصر وفي كل عصر وفي كل مسألة احتاج إليها الناس، وإن لم يطلبوا منه البيان والبلاغ، كما قال تعالى وخاصة هذا حكم عام. فيزداد هذا الحكم ويزداد الوجوب في أزمنة أي شيء؟ في أزمنة شيوع الجهل واندثار واندراس العلم، كما قال تعالى قل تعالوا. انتبه، يا ينتظر أن يذهب إليهم، يذهب إليهم ويضع بين جنبتهم. قل تعالوا أتلوا ما أمل الذي أتلوا عليكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول أمر يباح لأي شيء، حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد السابع صفحة 131: هذه الآية أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو، انتبه، ينتظر حتى يدعى أم هو يدعو؟ هو يذهب لهم، هو يذهب لهم كما قال النبي عليه السلام، نعم، لا يترك نادي ولا وادي إلا ذهب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وعلى رأس ما حرم الله أي شيء؟ الشرك. نعم. قال انظر الشاهد: وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل، سواء سمع الناس في ذلك أو قعدوا وتقصروا. نعم. كذلك إضاحة لهذه المسألة، قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ثم قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم قال: ولينذروا. يجلسون حتى يطلب منهم الإنذار أم هم بساطة يبدؤون بالإنذار؟ يبدؤون بالإنذار والبلاغ والتبين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مباشرة، أول ما يرجع، أول ما يعرف حق لا بد أن يصبع به، خاصة إذا تعين عليه ذلك الحق من شر الجهل واندثار العلم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ هو ابتداءه صلوات ربي وسلامه عليه ابتداءه الناس بتبليغ العلم وتوضيح الرسالة. ولذلك أخرج ابن عبد البر رحمه الله في كتابه النفيس جامع بيان العلم وفضله باب، قال: باب في ابتداء العالم، يطلب منه أم هو يبتدئ مباشرة؟ قال: في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، هذه بالفائدة، فكيف بالعلم إيش المتعين؟ فكيف بمسائل أصل الدين؟ فكيف بما لا يقوم التوحيد ولا تحقق عقد الإيمان للرجل إلا به؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالفائدة يبادئهم، فكيف بأصل الدين؟ فكيف بإباح أي شيء؟ بإباح سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين، فكيف هذه المسألة؟ نعم. قال: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة. وقوله، قول من؟ العالم: سلوني. انظر، انظر الحرص، انظر هذا الدين، انظر منهج أهل السنة الجماعة حقا وليس أمر المدعى. سلوني. وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم، الضمير يعود على من؟ يعود على من؟ حرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. من الذي يؤخذ ما عندهم؟ العلماء. وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم، فكيف إذا كان هذا الذي عندهم هو ما يقوم به أصل الدين وما لا تحقق عقد الإسلام إلا به؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد وعيدا شديدا كما في كتاب الله على كتمان العلم، على كتمان العلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه. انظر ما هو الوعيد، ما هي العقوبة؟ ألجم. سبحان الله، الجزاء من جنس إيش؟ العمل. يحل بالجام يوم القيامة. وأي لجام؟ لجام من أي شيء؟ لجام من النار، وبئس اللجام. ألجم يوم القيامة بلجام من النار، نسأل الله جل أن يعفو عنه. والحديث حسن الترمذي وصححه ابن حبان. نعم. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك فيما أخرجه أحمد وغيره إيه؟ نعم. كما قال المولى سبحانه وتعالى: يدعو بلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا لا يمنعن أحدكم، ألا لا يمنعن أحدكم. والحديث يشمل من؟ أحد من؟ أحد الناس، فكيف بأهل العلم الذين هم محل قدوم. نعم. الذين يفترض فيهم أنه يوم الفتن ويوم الظلمات تلجأ إليهم من؟ تلجأ إليهم الأمة ليستبين لها الظلام من النور. ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده. ثم قال عقيدة المسلم: فإنه لا يقرب من أجل، يقرب من أجل حشرة، راجع عقيدتك، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ومن المراد العظيم هنا؟ المولى سبحانه وتعالى. قال: فإنه لا يقرب من أجل، أهل العقيدة، أهل التوحيد، أصحاب العقائد السمحة فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. فعلى التحقيق المسألة مسألة تعود إلى شيء، تعود بالفساد على عقائدها لقوم وإنزام العكس، وإنزام العكس. فإذا كان الواقع يخالف زعمهم فليراجعوا أي شيء، فليراجعوا عقائدهم، بل فليراجعوا ما هو من مسلمات تلك العقيدة عند عوام المسلمين، أن الأجل بيد من؟ بيد الله. وأن الرزق بيد من؟ بيد الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس. واعلم لو أن الأمة، هذه الوصية لمن؟ لصبي، لغلام من غلمان المسلمين، فكيف علماء الأمة؟ نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قضي الأمر، قضي الأمر يا أهل العلم. نعم. فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، حتى تعرف عظم البلية التي وقع فيها علماء العصر إلا من رحم الله. نعم. عظم البلية. نعم. أنهم على التحقيق في عقائدهم الحقة لم يصلوا إلى مرتبة العوام، لم يصلوا إلى مرتبة العوام. نعم. فما أن ينسبوا إلى أهل العلم ظلما وزورا. فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. انتبه، وادعاء عكس ذلك بهتان وظلم وزور، ادعاء مردود، لأن الواقع يكذب هذه الدعوة، يكذب هذه الدعوة. نعم. هناك رواية أخرى، هناك رواية أخرى أخرجها البيهقي والترمذي وابن ماجه، لا ينبغي لامرئ شهد مقاما، انتبه هذا الامرئ من عوام المسلمين، لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، لابد أن يصدر بأي شيء، فكيف إذا كان عالم إمام يقصد به؟ فإنه لن يقدم أجله، هذا صدر الحق، ولن يحرمه رزقا هو له، مستحيل، إلا أن يكون يطعن في أي شيء في عد الله سبحانه وتعالى فيخرج من الملة. قال فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له. نعم. والحديث المشهور كما تعرفون، الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس، صحيح؟ فالمتكلم بالباطل شيطان إيش؟ متكلم، صحيح؟ الساكت عن الحق شيطان، صحيح؟ فإذا سكت عن الحق فحصل درجة من؟ الشيطان الأخرس. ثم لم يرتد نفس هذه المنزلة، وسعى إلى ما فوقه، إلى ما هو أسفلها في الدرك الأسفل، صحيح؟ لم يرتدي هذه المسألة وتنافس فيها، تنافس فيها مع من؟ مع علماء السوء، مع شاطئ الإنس والجن، وسعى في تحصيل مرتبة أدنى إرضاء الأولياء من حزب الشيطاني وجنده، فتكلم بالباطل، فجمع بين كونه شيطانا أخرس وشيطانا متكلما ناطقا. فإذا كان الساكت على الحق بمنطوق هذا الحديث شيطان أخرس، فبمفهوم الحديث المتكلم بالباطل شيطان ناطق، شيطان ناطق الأمر، والله تعالى أعلم على ظاهر. كذلك من أثار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم التي توضح لنا أهمية هذه المسألة، ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: إن الناس يقولون، أكثر أبو هريرة، كما مر معنا في دروس المصطلح أن من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو هريرة، صحيح؟ فكان الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، فيبرر لهم هذا الأمر، لماذا يكثر من الحديث عن النبي صلى الله وسلم عليه؟ قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ثم قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، هذه أمانة أصلا مصيبة، ما حدثت حديثا، ثم يتلو قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البنات إلى آخر الآيات، لولا هذه الآيات ما حدث حديثا، لأن هذا إيش؟ وعيد شديد، فيخاف أبو هريرة والصحابي الجليل أن يقع في ذلك الوعيد، ومن ثم كان هذا الإكثار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ في شرحه لهذا الأثر كما في فتح المجلد الأول صفحة 213، قال: ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين العلم، لولا أن الله ذم الكاتمين العلم ما حدث أصلا، فهذا أصلا مصيبة أن يقف هذا الموقف. قال: لكن لما كان الكتمان حراما وجب أي شيء؟ وجب الإظهار، وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده خوفا من كتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرج البخاري معلقا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال أبو ذر: لو وضعتم، انتبه لهذا الأثر الهام، انتبه وانظر العالم الرباني الذي يفضل أن تذهب روحه ونفسه عن أن يكتم العلم الذي بين جنبين. نعم، انظر لهذا الأثر. قول أبو ذر، من هو أبو ذر الصحابي أجرين. لو وضعتم الصنصام على هذه وأشار إلى قفاء، لو وضعتم السيف الذي لا ينثني، السيف الصارم الذي يقطع الرأس من أول إيش؟ من أول ضربة، السيف البطال. قال لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة، كلمة واحدة سمعتها من النبي صلى الله وسلامه عليه قبل أن تجيزوا علي، قبل أن تذبحوني وتقطعوا راسي، لأنفذتها. ما رأيكم في هذا الأثر؟ انظر تلك الصورة الشديدة، لا يحتمل. لو طارت رقبتي، لو ذهبت نفسي، لو تلفت موجتي وعرفت أني أخرج كلمة واحدة أداء الأمانة وتبليغ الرسالة لأنفذتها. نعم. انظر لو وضعت الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله وسلامه عليه قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. هذا في كلمة إيش؟ في كلمة يعني. فكيف بجملة الدين أصولا قبل الفروع؟ نعم. حتى تعرفوا عظم ما وقع في أهل العلم اليوم إلا من رحم الله من التلبيس والدليس، ومن ثم في الوعيد الشديد. نعم. بلية بل من أعظم البلايا التي ابتلت بها هذه الأمة في علمائها الذين يفترض فيهم أنهم الأمناء عليها وعلى دينها، فتأتي البلية منهم. نعم. فهذا الأثر ظاهر في شدة حرص العالم على تبليغ العلم، وانتلفت في ذلك أي في تبليغ العلم انتلفت في ذلك نفسه. نعم. وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ويدخل أصرح في قوله صلى الله وسلامه عليه خير الشهداء من حمزة، صحيح؟ والحديث بإسناد حسن. ثم رجل قام إلى عالم جائر وليس كافر، جائر، فأمره ونهاه فقتله. هذا من سيد الشهداء. فأي منزلة فوق هذه المنزلة يطمح إليها العلماء؟ ماذا يريدون فوق هذه المنزلة؟ أن يكونوا مع سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، ومن ثم مع الأنبياء والمرسلين. أي منزلة؟ هل بالله عليكم هذه منزلة يتقاعس عنها عالم بالفعل، عالم ينطبق عليه هذا الوصف، أو يتخاذل عن تحصيلها، أو يتردد فقط فيها؟ ما رأيكم؟ تردد فيها؟ بل في ذلك فليتنافس المتنافسون إن كان عالما حقا. نعم. وأي مقام فوق هذا المقام من الممكن أن يتنافس فيها العلم؟ أي مقام؟ نعم. قال الحافظ في شرحه لهذا الأثر عن أبي ذر كما في الفتح المجلد الأول صفحة 161، قال وفيه في هذا الأثر عن أبي ذر الحث على تعليم العلم، على تعليم العلم، ثم قال واحتمال المشقة فيه، وإن كانت تلك المشقة هي أي شيء قطع الرقاب، واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب، طلبا لما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. نقول مما يوضح كذلك أهمية هذه المسألة ويوضح وجوبها النصوص الكثيرة جدا في باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. والوعيد الشديد على ترك ذلك، على ترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر. نعم. وهذه النصوص أول ما تتوجه إلى من؟ لأهل العلم. أول ما تتوجه هذه النصوص، وهي كثيرة جدا، فقط أشرنا إلى هذا الباب، أول ما توجه إلى أهل العلم. نعم. والأمر المعروف والنهي عن المنكر كما هو معروف من أهم أبواب البلاغ، ومن أهم أبواب البيان وإيضاح الحق للناس. يقول ابن القيم في نيته مخاطبا أهل العلم فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. نعم. ونقول وهذه مسألة أحببنا أن نستعرضها، ولكن استعرضها يأخذ منا وقتا وجهدا، ففقط نشير إليها. نقول أن أئمة أهل السنة الجماعة، أن أئمتنا الكرام المقتدى بهم في أقوالهم وأفعالهم، ضربوا لنا أروع النماذج في القيام بأمان التبليغ وفي الصدع بالحق، وإن ذهبت في ذلك أجسادهم وأبدنهم، وإن تلفت في ذلك أرواحهم، وإن قدموا في ذلك الأنفس والدماء. نعم. والذي يريد أن يقف على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الإسلام بين العلماء والحكام لصاحبه عبد العزيز البدري، ففيه صور ونماذج تملأ القلب رغبة وأملا في ذلك المجد الغابر. نعم. وتوضح بالفعل لماذا فاد الأولون، وفي نفس الوقت تملأ القلب، القلب المؤمن الصادق تملأ القلب حسرة وألما، بل ألما داميا على حالنا اليوم. نعم. وتوضح كذلك لماذا صارت الأمة إلى ما هي فيه اليوم. هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سويل وروبنا. ترى أروع النماذج في الصدع بالحق والبيان والتبيين بصورة لا تحتمل أدنى مدهنة، فضلا عن مدارة. نعم. صدع فوق رؤوس الطواغيت وفوق رؤوس الظلمة وفوق رؤوس الجميع. نعم. رغم أنه يعرف معرفة يقينية أنه يقدم على حبسه. نعم. أنه يقدم على حبسه. نعم. بل كان ذلك الحبس هو غاية ما يتمناه ذلك العالم، وغاية ما يسعى إليه، وغاية ما يدعو الله أن يرزقه إياه. نعم. لماذا؟ ليكون مع من؟ مع حمزة، مع سيد الشهداء، وليس مع مطلق الشهداء. نعم. وكما قلنا النماذج والأمثلة في هذا كثيرة جدا، فرجعوا إلى هذا الكتاب فإنه نفيس في بابه. إن كنا أحببنا أن نقف على شيء من ذلك لكن ضيق الوقت والمقام، ونقول كان أئمة أهل السنة الجماعة يرددون وهم يخوضون هذه الفتن وهذه الملاحم ويثبتون فيها ثبات الشم الرواسي، يرددون بالإضافة إلى تلك النصوص القرآنية والنبوية، يرددون أو كان شعارهم مقولة الإمام أحمد، مقولة الإمام أحمد التي أطلقها يوم المحنة، يوم المحنة، وصارت علما على علماء أهل السنة الجماعة في أوقات الفتن والمحن. تلك المقولة التي سجلها لنا التاريخ: إذا سكت العالم تقي، إذا سكت العالم تقي والجاهل يجهل، فمتى، قل لي بالله عليك متى، فمتى. وخاصة انتبه، هذه المقولة قالها أحمد رغم انتشار العلم ورغم ديوع السنة. نعم. فكيف بما نحن في اليوم، فكيف بما نحن في اليوم؟ نعم. هل إذا سكت العالم تقي أو رغبة أو رهبة؟ نعم. والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى؟ ما رأيكم؟ ما هي الوسيلة لمعرفة الناس الحق؟ من طريق من؟ من طريق فسكت العلماء. نعم. أنا نعرف الناس الحق. فهذه المقولة كانت شعار أئمة أهل السنة والجماعة على قرن العصور والظهور في خوضهم تلك المحن أمام الظلمة والجبابرة والطاغيت، وفي خروجهم منها كالشم الرواسي. نعم. بل لم يلينوا أيد أمنا عن سبيل ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه، فسطروا لنا أروع صفحات البطولة والفداء، وقدموا الشهداء تلو الشهداء دفاعا عن دينهم وحفاظا عن عقيدة هذه الأمة واحتسابا لأجل ربهم سبحانه وتعالى. نعم. ذكر ابن الجوزي بسنده إلى أبي جعفر الأنباري أنه قال: لما حمل أحمد إلى المأمون، هذا الأثر يوضح لنا هذه المسألة التي كانت بالإضافة إلى ما ذكرناه من النصوص القرآنية والنبوية كانت دافعا لأهل العلم على الوقوف في هذه المواقف من باب استشعارهم لهذه المسؤولية، وأن العالم ليس كغيره، فإذا رخص لغيره أن يأخذ بالرخصة لا يرخص لمن؟ لا يرخص العالم، كما جاء أحدهم ليهين الإجابة على الإمام أحمد ويمنيه: أنت ضعيف ولك عيال ويفعل بك وكذا وكذا، فارفض نفسك وأعطيهم من باب الرخصة. نعم. وقلبك ثابت على الحق، وإنما هو قول من بلسان، انتبه. ورغم ذلك انظر رد الإمام أحمد، قال له: يا هذا، يا أبا سعيد الوسطي، إن كان هذا عقلك فقد استرحت. يسأل عليه الإجابة، فانظر تلك الرد، فانظر لهذا الرد الذي وقع فوق راسي وفوق رؤوسي أمثاله كالصاعقة المرسلة: إن كان هذا عقلك فقد استرحت، أنت من السعداء في هذه الدنيا ولكنها سعادة مؤقتة. نعم. فذو العقل يشقى بالنعيم، يشقى في النعيم بعقل، إن كان في النعيم ولكنه يشقى لأنه يعرف الحق ويعرف أن الناس إلا من رحم الله، على خلاف ذلك على خلاف ذلك الحق. وأخو الجهالة في الشقاوة إيش؟ ينعمه، ليس في الإمكان أبدع المكان، رغم أنه في قمة الشقاوة، في قمة الظلماء، وراها نورا محضا. فقال له أحمد: يا هذا، إن كان هذا عقلك فقد استرحت، أنت في مرتبة البهائم، انظر، اخرج وانظر من هذه النافذة. فخرج الرجل فرأى أقواما كثيرين. نعم. من البصر. نعم. مد الأفق، كل منهم يمسك بقلمة ورق ينتظرون من الإمام أحمد كلمة يتدينون الله بها، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذونه دينكم. نعم. رغم ان ما نحن فيه اليوم والله اعظم بكثير من فتنه خلق القران، اعظم والله بكثير. الدين كله بدل وحرف وغير، بل صار الايمان كفر والكفر ايمان، وصار الدين جاهليه والجاهليه دين. نعم. في اعظم بكثير من نحن يا احمد، بكثير بكثير بكثير. قال انظر، فخرج رجل، خرج الناس، فراى الناس يمسكون الدفاتر والمحابر ينتظرون كلمه من الامام احمد. يا احمد قلها ناخذها عنك. نعم. وهيهات ان يقولها، ويالف هذه الامانه. اهون علي ان تخرج نفسه وان تتقطع نفس تلو نفس على ان يخرج هذه الكلمه، استشعارا لهذه الاهميه، استشعارا لهذه المنزله، استشعارا لهذه المسؤوليه. نعم. قال لما حمل احمد الى المامون اخبرت، انظر ذلك الرجل الصالح، انظر ذلك الرجل الصالح، بعضهم من بعض، اخبرت فعبرت الفرات، ذهب لينصح احمد فاذا هو جالس، فسلمت عليه. هذا رجل من صلحاء زمانه، من صلحاء زمان، عرف محنه الامام احمد، وعرف انهم اخذوه في الحبس حتى يرسلوه الى المامون، فسافر حتى ينصحه. انظر انظر علماء علماء السنه بالفعل، ينصح بعضهم بعض، وعلماء السوء ما رايكم؟ يمني بعضهم لبعض الدنيا ويزوينها له، ويزخرف له القول بالباطل. نعم. حتى يحشرون سواء. قال اخبرت فعبرت الفرات فاذا هو جالس، فسلمت عليه فقال اي احمد. يا ابا جعفر، احمد يقول له يا ابا جعفر، تعنيت، يعني ايش؟ حملت نفسك فوق ما فوق ما تطيق. نعم. فقلت ليس في هذا عناء، ليس فيه مشقة، إنما هو دين، إنما واجبي أن آتي لك وأنصحك وإن كانت النصيحة ثقيلة. فقلت ليس في هذا عناء، ثم قلت له انظر لماذا العالم ليس كغيري؟ قلت أنت اليوم رأس، أنت اليوم إيش؟ إمام مقتدى، تتعلق بك أنظار من؟ أنظار الأمة بأسرها. أنت اليوم رأس والناس يعتقدون بك. فوالله انتبه، حتى عندما نقول أن ذنب هؤلاء العلماء أشد بكثير من ذنب غيرهم، وأن البلية فوق رؤوسهم أشد بكثير من بلية غيرهم، وأن الكلام فيهم واجب بل هو دين، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم. لماذا؟ لأنهم ليسوا كغيرهم أبدا، لا في قليل ولا في كثير. استمع، استمع لفهم أهل السنة الجماعة. نعم. قال أنت اليوم رأس والناس يعتقدون بك، فوالله انتبه المسؤولية، لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله مباشرة، تتبعك الأمة ثقة بك وبعلمك وبدينك، وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. وهذا الذي حدث. قال ومع هذا أنت في هذه الأمة إيش؟ أنت رجل، لو قتلت تأثر الأمة أبدا، فتفوز أنت في الدنيا والآخرة، ويحفظ الله بك هذا الدين، ويجعلك ويجعلك المولى ستارا لقدره في حفظ دينه وفي تبليغ أمانته ورسالته للناس. قال وما هذا، كان الرجل، انتبه العقيدة، انتبه العقيدة الحقة التي أول ما يعبر عنها قول أم العمل؟ العمل. نعم. قال وما هذا، كان الرجل أي المأمون إن لم تلك تموت، فهل من الموت مفر؟ نعم. تعددت الأسباب والموت، فإذا لم يكن من الموت بد فمن العاري أن تموت إيش؟ أن تموت جبانا. فأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي مثل أن أتقدمه. نعم. فلسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. قال وما هذا، كان الرجل أي المأمون إن لم يقتلك فأنت ميت تموت، فالموت ليس منه مفر، صحيح؟ فأن تموت في طاعة الله لا لدين الله أفضل من أن تموت كإيش؟ رغم أنفك. نعم. قال ومع هذا، كان الرجل يعني المأمون إن لم يقتلك تموت ولا بد من الموت، فثق بالله ولا تجب ولا تجبهم إلى شيء. نعم. انظر تلك الموعظة ما أروعها وما أحسنها وما أدق توقيتها. فما كان رد الإمام أحمد ذلك العالم الرباني الموفق بتوفيق الليلة، نعم، الثابت بتثبيت الليلة، فجعل أحمد يبكي. انظر العالم الرباني، انظر الذي عقد النية على أن يثبت إذا أوقفه الله هذا المقام احتسابا لما عنده وإثارا للآخرة على العاجلة. نعم. فجعل أحمد يبكي واشتد بكاءه رحمه الله وجمعنا وإياه في جنات عرضها السماوات والأرض. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله، وقعت على قلبه كالبرد. نعم. أعجبت تلك النصيحة. نعم. فلم تأخذ العزة بالإثم. نعم. ولم يمني نفسه أن يجبهم أخذا بالرخصة أو تأويلا للنفس، لا، فجعل أحمد يبكي واشتد بكاءه ويقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. نصيحة المؤمنين لبعضهم البعض، ليس تلبيسا للحق بالباطل، وليس دفاعا عن الشبهات، وليس ترويجا للشهوات. لا، فجعل أحمد يبكي واشتد بكاءه ويقول ما شاء الله ما شاء الله. هكذا كان داب علماء السنة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر. فإذا رأيت ممن ينتسب للعلم صورة أخرى تخالف هذه الصورة فاعلم رحمك الله علما يقينا أن ذلك الداعي ليس منهم وإن انتسب إليهم، وأن على التحقيق من الصنف الآخر، ليس من علماء السنة وإنما هو من علماء السوء. واسمع تلك المقولة من الغزالي رحمه الله وغفر له كما في إحيائه المجلد السادس صفحة 92، وكما نقله صاحب الإسلام بين العلماء والحكام في الصفحة 60، قال: فهذه بعد أن ذكر جملة من نماذج علماء السنة في الصدع بالحق، قال: فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين. ولكنهم لماذا حققوا هذه المقام العالي؟ قال: ولكنهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة، فكان ديدنهم أي شيء طلبوا الشهادة. نعم. فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية، فلينها وأزال قسوتها. وأما الآن، هو يتحدث عن أي عصر؟ عن أي قرن؟ القرن الخامس. نعم، وأوائل القرن السادس. قال: وأما الآن، وما رأيكم بين حال علماء القرن الخامس أو علماء السادس وبين حال علماء القرن الخامس؟ قال الغزالي رحمه الله تعالى: وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا. انتبه، العلماء يطمعون، بل الشيطان لا يجلب بخيله ورجله إلا على من؟ إلا على العلماء. لماذا؟ لأنه لو استطاع أن يفتنهم فبفتنته إياهم يفتن خلفهم ماذا؟ أقواما كثيرين، بل يفتن خلفهم الأمة بأسره. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وعلى رأس الصراط المستقيم يقف من؟ يقف أهل العلم. صحيح؟ فإذا انحرف قادة القافلة انحرف بانحرافهم من؟ القافلة بأسرها. نعم، انتبهوا، الأمر عظيم، الأمر جلل. قال: وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، رغم أننا أخذنا منزلة بين علماء القرن الخامس وعلماء القرن السادس علما وعملا، وبين علماء القرن العشرين، والله هيهات ثم هيهات أن يستووا، هيهات ثم هيهات أن يستووا. نعم، فقد قيدت الأطماع. ولكن هناك ناس يقفون والله عند مجرد الرسوم، عند مجرد الحروف، ولا ينفذون إلى حقائق الأمور ولا مسمياتها الحقيقية. لا، نعم، وهذه من ثم من أسباب بلاء الدنيا في عصرنا، وهذا من السطحية المطلقة، من أعظم السطحية، الوقوف فقط عند الحروف، عند الرسوم، عند الظواهر، دون الغوص في حقائق المسميات وبواطنها. قال: وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا، انتبه، وإن أراد على من يتكلم ويرضى بالحق، رغم أن أفعاله على النقيض. قال: وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم. فالثبات كما ذكرنا ليس خط عشواء، وإنما الثبات يتنزل كثمرة لما قدمه ذلك العالم الرباني على مدار عصره من الطاعات تلو الطاعات، وخاصة الصدع بالحق الذي واجب متعين عليه، خاصة إذا كان رأس في عصره وفي مصر. نعم، فلا تظن أن الثبات يتنزل أي خط عشواء، لا، أو حظ، لا، أو ذكاء لنفسي أو لدقة سامي أو شطارة له، أبدا. نعم، فلا بد أن تصدق أن يصدق هذا الثبات كما قلنا مقامات تلو مقامات من الصبر ومن المجاهدة. نعم، فإذا كانت المحنة ثبته الله جزاء وفاقة لما قدمت له من التمكين ومن النصرة لدينه سبحانه وتعالى. قال: وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم، فظاهرهم للآخرة وحقيقة باطنهم أين؟ إلى الدنيا، بل شدة الركون إليها، ومن ثم لا تساعد أقوالهم أحوالهم. نعم، فلن ينجحوا فات الخزلان. قال: ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ثم قال: القانون الذي لا يتخلف، ففساد الرعية بفساد الملوك. صحيح؟ وفساد الملوك بفساد العلماء. صحيح؟ وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه. إذا العالم معرض إلى أن يستولي على قلبه، وانظر لقول استيلاء، ما قال يدخل قلبه، وإنما دخولا إيش على وجه شيء، على وجه التمكن المطبق. وجه التمكن إيش؟ المطبق. فحب الدنيا استولى دخل وأطبق وتمكن في قلبه عياذا بالله. ليس دخول مجرد، فقد تدخل الدنيا وهذا أمر وارد صحيح، ولكنها تخرج، أو قد تدخل الدنيا بصورة نسبية، أو قد يدخل لون من ألوان الدنيا، ولكن ماذا قال؟ قال استيلاء، هو دخول مطبق متمكن من ذلك القلب. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من فشل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. قال وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه. وهذه المسألة انتبه، هذه المسألة ما الذي يبرهن عليها؟ البحث في القلوب أم النظر إلى الظاهر؟ النظر إلى الظاهر. وسأتي معنا كلام هام جدا جدا، أن من الدنيا مجرد إيثار السلامة، أن ينجو بنفسه، أن يبتعد عن الأذى، أن تسقط فوق رأس المشاكل كما قال أحدهم. نعم، هذا من الدنيا. نعم. وإن كان في الظاهر من كبار الزهاد، من كبار العباد، من لا يفرق قيام ليل أو صيام نهار، هذا كله لا يغني في قليل ولا في كثير. إذا كان تاركا بواجبات الدين المتعينة والتي على رأسها اليوم الجهاد في سبيل الله، فهو ممن ركن إلى الدنيا. نعم، هو ممن ركن إلى الدنيا. سيأتي معنا كما قلنا كلام نفيس جدا لابن القيم في العلامة الحقيقية للزهاد، العلامة الحقيقية، وليس في بيان أنه ليس الزهد هو ترك المطعم والملبس والمشرب والمنكح، لا، الزهد الحقيقي هو القيام بالواجبات التي يحبها الله ويرضاها، وعلى رأس هذه الواجبات الصدع بالحق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. نعم. وإن كان يأخذ حظه من الدنيا من المأكل والمشرب والملبس والمنكح، نعم، هذا هو الزهد الحقيقي، أن يقف لله المواقف التي يحبها الله ويرضاها صبعا بالحق علما وعملا، هذا هو الزهد الحقيقي وليس زهد المدعين، وليس زهد المدعين. فهذا الزهد هو دلالة على أي شيء؟ على استيلاء حب الدنيا على قلب ذلك الرجل. ويكفي من حب الدنيا إيثار السلامة والدعم، إيثار السلامة والدعم والدعم. قال وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه. ثم قال ومن استولى عليه حب الدنيا فماذا توقع منه؟ ما رأيكم؟ أن يرضى بالحق؟ لا، لا يستطيع، حتى لو أراد، انتبه، حتى لو أراد لا تساعد أقواله أحواله، لا يساعد ظاهره باطنه، فباطنه امتلأ بأي شيء؟ بحب الدنيا والركون إليه، وإن امتلأ فقط بحب السلامة والبعد عن الأذى. نعم، خوف المشكلة. نعم، الخوف في هذه الأمور يسبب لنا إيش؟ كما قال قائلهم يسبب لنا إيش؟ يسبب لنا مشاكل. هذا حب السلامة، هذا من أهم علامات حب الدنيا، وهذه ليست بالظاهر فقط، أو هذه ليست بالجوارح فقط، بل بأي شيء كذلك، بالقول. نعم، بالقول. قال ومن استولى عليه حب الدنيا فلم يقدر على الحسبة على الأراضي. لا يستطيع أن يحتسب وأن ينكر على أحد الناس، فلا يستطيع أن ينكر على الملوك والأمراء والطواغيت، ما رأيكم؟ مستحيل. قال ومن استولى عليه حب الدنيا فلم يقدر على الحسب على الأراضي، على الأراضي، فكيف على الملوك والأكابر؟ قال الغزالي شكوة إلى ربه ومولاه، والله المستعان على كل حال، والله المستعان على كل حال. أذكر أن هذا الكلام في علماء من القرن الخامس أو القرن السادس. نعم. في حكام ما حكمهم الشرعي؟ أقصى ما قيل فيهم أنهم ظلم فسق إلى غير ذلك. أما اليوم العلاقة تدور بين علماء يزعمون أنهم ينتسبون إلى أهل السنة، وبين حكام حكمهم الشرعي الذي لا مرية فيه ولا شك أنهم حكام مرتدون موالون لأعداء الله، محاربون ليل نهار لدينه ولسنة نبيه صلوات الله وسلامه، عاملون بكل ما أوتوا من قوة على استئصال هذا الدين من عقول ومن أفئدة ومن أدمغة ومن قلوب هذه الأمة. فكيف؟ هل يستوون؟ عشركم. فالأمر بالفعل في حق علماء اليوم ظلمات بعضها فوق بعض، إلا أن يتوبوا وباب التوبة مفتوح، والتوبة مقيدة بقول تعالى أصلحوا أي شيء وبينوا وبينوا، فيعود الأمر إلى واجب البيان. فالبيان أولا وآخرا، البيان لدخول العالم إلى هذه الدائرة، دائرة أهل السنة والجماعة، والبيان لعودته إذا خرج منها إليها بالتوبة النصوحة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انا اتحدث بفضل الله عز وجل عن الخصوصة الأولى من خصائص أهل السنة والجماعة والتي هي العلم قد يستولي العمل. وقلنا أن من فروع هذه الخصيصة فرع هام هو الحديث عن صفات علماء أهل السنة الذين يقودون هذه القافلة الطيبة المباركة إلى كل خير في الدنيا والآخرة. وبالمقابل أي بالحديث عن صفتهم رضوان الله عليهم وجعلنا الله وإياهم في جناته يتضح لنا صنف المقابل فبضدها تميز الأشياء، فيتضح لنا كذلك صفات علماء الصوم على اختلاف أصنافهم وأجناسهم عن كناءتهم. نعم، وذكرنا أن الصفة والعلامة الأولى هي الصبر بالحق، القيام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتعالى. نعم، وقلنا أن هذه العلامة هي من أظهر العلامات الفارقة بين علماء السنة وعلماء السوء. نعم، اليوم نتحدث عن الصفة والعلامة الثانية الفارقة كذلك بصورة ظاهرة بين علماء أهل السنة وبين علماء السوء. وانتبه رحمك ورحمني الله إياك، انتبه. فهذه العلامة على التحقيق حقها أن تفرد، أن تفرد في حديث مستقل. نعم، ذلك أنها هي في ذاتها خصيصة من خصائص أهل السنة والجماعة، بل من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة. وكان الأصل حسب مخطط البحث أن نفردها بخصيصة مستقلة مفردة، إلا أن الشيء بالشيء يذكر. فلما تحدثنا عن الصدق بالحق وقيام أهل العلم بواجبهم وبميثاقهم الذي أخذه الله عليهم من أداء الرسالة كما ذكرنا وتبليغ الأمانة، كان لابد أن نكمل هذه المسألة أو أن نكمل تلك المسألة بهذه المسألة التي بين أيدينا اليوم، وأن نجعلها وهي كذلك أن نجعلها من علامات علماء أهل السنة، وإن كانت نذكر ليست خاصة للعلماء وحدهم، وإنما هي معلم بارز من معارف أهل السنة والجماعة عموما. نعم، نقول هذه المسألة وهذه العلامة وهذه الخصيصة هي الصبر والثبات على الابتلاء. نعم، الصبر والثبات الابتلاء. فلما ذكرنا أن العلامة الأولى من علامات علماء أهل السنة القيام بواجبهم الشرعي بالبلاغ والتبيين والصبر بالحق، كان لزاما ولا بد أن نتكلم عن الصبر والثبات على الابتلاء، وهما أمران متلازمان لا يحتملان أدنى انفكاك. نعم، ذلك أن العالم إذا صدع بالحق وأدى الرسالة وبلغ الأمانة كما يحب الله ويرضى لابد أن يبتلى. فإذا كان الابتلاء كان الصبر والثبات إذا كان ذلك العالم عالما ربانيا موفق أولا بتوفيق الله له، ومن ثم هما علامتان لا ينفكان ولا يحتملان أدنى انفكاك، الصبر بالحق البلاغ والتبيين ثم الصبر والثبات على الابتلاء. لماذا؟ لأن الثانية نتيجة مباشرة للأولى، والأولى مقدمة للثانية. نعم. وإن كانت هذه المسألة الصبر والثبات على الإصلاء، نذكر هي خصيصة مستقلة من خصائص أهل السنة والجماعة عموما، إلا أن أولى الناس بها وأظهر ما تكون هذه المسألة في حقهم هم أهل العلم الذين هم رأس أهل السنة والجماعة. ومن ثم كان الابتلاء أسرع إليهم من السير إلى منتهى، وإن كان ذلك الابتلاء يشمل عموم أهل السنة والجماعة ولكل منتسب إليهم نصيب منه، أي من هذا الابتلاء، إلا أن نصيبا أوفر والحظ الأعظم لمن؟ لأهل العلم العاملين بعلمهم. نعم. ومن ثم كانت هذه المسألة كذلك علامة فارقة بين علماء السنة وعلماء السوء. وهذا المعنى يعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية العالم العارم العامل من أئمة الهدى، يعبر عنه صورة ظاهرة كما ذكره في نقد المنطق صفحة 42، وهو كذلك في مجموعة فتاوى المجلد الرابع صفحة 50. قال رحمه الله: انظر، هذه خصيصة مستقلة لعموم أهل السنة والجماعة، إلا ما أظهر ما تكون في حق من؟ في حق العلماء. قال رحمه الله: أما أهل السنة والحديث، هذه خصيصة عامة لأهل السنة قاطبة، أما أهل السنة والحديث فما يعلم، وانظر هذا النفي وما أرعاه، وانظر صدق كلامه بنفي، قال: فما يعلم أحد من علمائهم، أول من تكلم عن من؟ عن علمائهم، ثم تكلم عن عمومهم، فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم. إذن هذه الخصوصة خاصة بالعلماء، أظهر ما تكون في العلماء ولكنها تشمل عموم أهل السنة والجماعة. نعم. لأن كل منتسب لهذه الطائفة طائفة أهل السنة والجماعة لا بد أن يأخذ حظا من الابتلاء، فإذا كان ابتلاء بمقابل الابتلاء إذا كان عبدا ربانيا يكون الصبر والثبات. نعم. قال: أما أهل السنة والحديث فما يعلم، انظر قوله ما يعلم، مسألة غير متصورة أن ينتسب الرجل لأهل السنة والجماعة ولا يبتلى أو لا يصبر ويثبت، فضلا عن أن يكون من رأسهم، أي ممن؟ من علمائهم. نعم. قال: أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط، أبدا رجع قط، عن قوله واعتقاده، حاشا وكلا، حاشا أن ينتسب لأهل السنة والجماعة انتسابا حقيقيا وليس انتسابا اسميا موهوما ويرجع عن اعتقاده. إذن هو ابتداء بيّن هذا الاعتقاد وجعر به على رؤوس الأشهاد وأعلنها لله وحده، ومن ثم جاءه الابتلاء، ومن ثم بفضل الله كان الصبر والثبات. نعم. قال: فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، ثم يقول: بل هم ماذا؟ بمقابل الرجوع يكون أي شيء؟ الثبات والصبر، بل أعظم صور الثبات والصبر ضرباء أئمتنا الكرام. قال: بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، انظر الناس، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، على أي شيء؟ على قولهم، على معتقدهم، على دينهم، على منهجهم، على سنة نبيهم صلى الله وسلم عليه، أعظم الناس صبرا على ذلك. قال: بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن انظر وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. نعم. ثم قال، وسيأتي تفصيل هذه الجملة: وهذه حال من؟ حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين منذ أن ارتضى الله لخلقه هذا الدين، دين الإسلام، منذ أن ارتضاه. قال: وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وما أروع هذا التشبيه. وقصد الأخدود وحدها تحتاج ليش وقصة؟ تحتاج وقصة، لأن الله أن يسره لنا في حديثنا عن قصة القرآن الكريم. قال: كحال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة، منهج السلف لمن أراد أن يقتدي بنهج السلف ومن أراد أن ينتسب إليه. قال: وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، ولا يعرف إمام من أئمة هذا الدين حقا وصدقا إلا وابتلي في سبيل الله. قال: وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك، واستمع لمقولة مالك رحمه الله الإمام العالم العامل، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا، لا تغبطوا أحدا، لا تمدحوه ولا تمنوا ما فيه، لا تغبطوا أحدا أحدا لم يصبه. انظر المعيار، انظر مقياس الأخروي وليس مقياس أهل الدنيا. نعم. لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، إذا رأيت العالم لم يصبه في دينه بلاء فلا تغضب، بل تنبه واحذر على نفسك منه. نعم، بل واتهمه في دينه، خاصة إذا كانت قرائن الأحوال شاهدة صارخة على هذا الاتهام. قال لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. فكانوا رحمهم الله كما سيأتي معنا يعدون البلاء مقياس لأي شيء، مقياس صحة وصواب. نعم، ومقياس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على صلابة دين الرجل، ومقياس لا يتخلف بشرط الاتباع. نعم، قال لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول ابن تيمية، يقول مالك إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته. نعم، فالشاهد من كلام شيخ الإسلام أن هذه المسألة هي من عموم خصائص أهل السنة، إلا ما أظهر ما تكون في من؟ تكون في أهل العلم العاملين المتمسكين بدينهم علما وعملا. والحقيقة أن الحديث عن الابتلاء حديث فعلا ذو شجون. ولا نستطيع وإن حاولنا أن نخيه حقه، ولكن له جهد مقيم. سنقول أن الابتلاء في حقيقته لا ينفك، وانتبه، لا ينفك عن طبيعة هذا الدين أبدا. فإذا قلنا دين الله معناه ابتلاء مباشرة، فعلى التحقيق هما وجهان لعملة واحدة، كتب على وجهها الأول إيمان أو دين أو إسلام، وكتب على وجهها الثاني ماذا؟ ابتلاء. فهما وجهان لعملة واحدة، وهذه العملة في وجهها لا تحتمل أدنى الافتلاك كما هو مقرر عند العقلاء. نعم، فطبيعة هذا الطريق، طبيعة الذاتية هي الابتلاء، وواهم ثم واهم ثم واهم، بالإضافة إلى جهله، الجهل المركب بعضه فوق بعض. من يظن أنه يستطيع أن يسلك هذه الجادة بدون ابتلاء؟ نعم، وليعلم أنه يسلك جادة أخرى ليست الجادة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، يعبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه المسألة بآيات بينات واضحة الدلالات. نعم، كما قال تعالى في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم. نعم، أحسب الناس، وانظر لهذا القرع، وانظر لهذا المقطع القوي. نعم، الذي يصم الآذان، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أين هذا العقول؟ أين هذا القلوب؟ ما بالها؟ استفهام استنكار أشد ما يكون الاستنكار. فغير متصور أن يخطر ببال امرئ مؤمن أنه يتمسك بإيمانه، الإيمان الذي أنزله الله على عباده وبلغه رسله وارتضاه لخلقه، ثم لا يبتلى. المثال غير متصورة، هي طبيعة ذاتية من طبيعة هذا الطريق الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مثال غير متصورة. فقولنا إيمان معناه أي شيء؟ معناه ابتلاء كما قلنا، لا ينفك. نعم، ومن ثم كان هذا الاستفهام الاستنكاري، مسألة كما قلنا غير متصورة أن تخطر ببال امرئ مؤمن بخال أو يدعي أنه مؤمن. نعم، قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تأكيدا ولقد فتنا الذين من قبلهم. فهذه سنة من؟ جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الحكمة إلى ابتلاء. نعم، تمييز الصفوف. نعم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قل هاتوا برهانكم. فالأمور تميز أين؟ عند حد التنظير؟ عند حد الدعوة المجردة؟ الجميع يحسنها. الأمور تتميز عند النزول الأرض الواقع. نعم، عند الابتلاء، عند الاختبار، عند المحك العملي. نعم، ولا يعلمن الله هنا عندما نريد أن ننزل هذا المنهج الرباني من حدود التنظير إلى حدود الواقع المعاشي. نعم، وهذه إلا من رحم الله. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كما في الجلد الثالث صفحة 390، قال استفهام إنكار، استفهام إنكار، حسب الناس استفهام إنكار، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد، وانظر لذلك هذه الكلمة، هما أمران لا ينفكان، دعوة الإيمان ثم الابتلاء. قال ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. بحسب زيادة الإيمان كما سيأتي معنا تفصيله يكون زيادة أي شيء الابتلاء، وبحسب ضعف الإيمان يكون ضعف الابتلاء. فانتبه، فهو مقياس لا يحاذي الله فيه أحد. فإذا زاد نصيبك من الابتلاء فاعلم أنك على خير بشرط الابتلاء، وإذا قل نصيبك من الابتلاء فاتهم نفسك واحذر أن تكون ممن ينكر الله دي. لا، فتأخذ على حين غرة وحين غفلة، ووقتها لا ينفع منها. قال ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفتلي، وانظر لقوله لا بد أن يفتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، وسأل تصريح النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا المعنى. قال ولهذا قالها هنا في تكميله الآية، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. فيتميز الصادق من الدعي، الصادق من الكذب، الخلي من الشفي، يتميزون عند حدود أي شيء، التنظيم عند حدود العمل، عند العمل يتميزون. نعم. أما القول فيحسن الجميع يحسنون. نعم. ليس هناك تميز. نعم. يبدأ التميز عندما نخرج هذه الدعوة من حدود الفن إلى حدود الواقع المعاش، حتى تصبح صورة حية كان قرآنا يمشي على الأرض. نعم. يقول سيد رحمه الله في ضلاله في المجلد الخامس صفحة 2719، يقول إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من الصورة يساق، واسمع، يساق في صورة استفهام، في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس الإيمان. مفهوم إيش؟ باطل، هو مفهوم قولي فقط، مفهوم نظري فقط، هذا مفهوم من أفضل باطل. نعم. في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس الإيمان وحسبانهم ظنهم وزعمهم أنه كلمة تقال باللسان، فأتى هذا الإنكار الشديد فوق رؤوس من تصور الإيمان مجرد كلمة تلقوها الألسن وتتردد لجنبات الفم. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست كلمة، انتبه، لا، ولا على التحقيق تبدأ العلاقة بينك وبين الابتلاء بعد هذه الكلمة إن كنت من الصادقين في قولها. نعم. قال إن الإيمان ليس كلمة تقال، إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد. انتبه واسمع، ناروا هذه الكلمات. نعم. وصاحبها نحسبه والله حسيبه ممن خاض المحنة، وخرج نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله ذهبا خالصا. نعم. قال إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة، انتبه، مفردات الإيمان، حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد. وجهاد هنا يتميز الصادق من الكاذب، الخلي من الشجي. نعم. وليس من بكى كمن يش كمن تبكى. نعم. وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال الابتلاء. نعم. فلا يكفي أن يقول الناس آمنا بأقوالهم، نعم، بألسنتهم، وهم لا يتركون، انتبه، وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة. نعم. فلتكن على مقدار الكلمة التي خرجت من لسانك، وإلا فاعلم أنك كاذب. أول ما تخادع، تخادع من؟ تخادع نفسك التي بين جنبيك يا أيها المسكين. نعم. قال وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها، على الكلمة التي قالوها. نعم. إن قالوها بصدق وإخلاص فيثبتوا عليها ويخرجوا منها أي شيء من الفتنة، صافية عناصرهم حكمة الابتلاء، خالصة قلوبهم، كما تسكن النار الذهب، تنتحل الذهب. إذا أردت أن تخلص الذهب كما يفعل أصحابه، ماذا، كيف يخلصوه من الشوائب، من الدخن، من الدغل، من المعادن الرخيصة، ماذا يفعلون به؟ يضعونه في النار، في النار المحمية أشد ما تكون. كذلك حتى يتميز الإيمان مما فيه من دغل ومما فيه من دخن ومما فيه من أمراض وشوائب ظاهرة وباطنة، لا بد أن يدخل الكير. وما أدراك ما الكير؟ الفتن والابتلاء والنحل. نعم. كما قال إسحاق، دخل أحمد الفتنة فخرج كذاب صافي. نعم. دخل أحمد الفتنة فخرج كذاب صافي الكير، كما تفتن النار الذهب لتفصل، انتبه، لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. قال وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالات وظل وإيحاء، وكذلك انتبه، منذ الإنزال انظر الإنجاز. وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب، تخرج ما فيها من بغل، تخرج ما فيها من أمراض، تخرج ما فيها من مهلكات، فلا يبقى إلا الإيمان الخالص الذي لا يحتمل أن يختلط بغيره. نعم. فالله أغنى الشركاء عن الشرك والسلم. قال هذه الفتنة على الإيمان تبقى كما قلنا من طبيعة الطريق الذاتية، من طبيعة وحاول أن تفهم مدلولات الكلمات، وحاول أن تفهم مدلولات الكلمات. قال هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية في ميزان الله سبحانه، أصل ثابت وسنة جارية في ميزان الله سبحانه. نعم. ويقول الشيخ عبد الرحمن السامي في تفسيره رابعة الرسالة صفحة 576 يقول رحمه الله يخبر تعالى في تفسير هذه الآية، يخبر تعالى عن تمام حكمته، عن تمام حكمته، وأن حكمته لا تقتضي حاشا الذي يدعي إيمان بدون أن يتعرض للابتلاء فقد نادى طعن في حكمة المولى سبحانه وتعالى. نعم. طعن في حكمة المولى سبحانه وتعالى. يقول الشيخ يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال إنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروع. هذا طعم في حكمة المولى سبحانه وتعالى. فحكمته جارية منذ أن خلق الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها أن يفتري المؤمنين. نعم. قال فإنه لو كان الأمر كذلك أن يترك الإنسان وزعمه. نعم. فإنه لو كان الأمر كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. قال ولكن سنته تعالى وعادته في الأولين في هذه الأمة أن يبتليهم بالسراء والضراء كما سأتي معنا أنواع الفتن، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، نعم، والغنى والفقر. ثم قال وإدالة الأعداء عليهم، تسلط الظلم والجبر والتضييق، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء القول والعن. قال ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة له. والإنسان بين قوتين، قوة علمية وقوة عملية، القوة العلمية تقابلها الشهوة، والقوة العملية تقابلها الشهوة. نعم. والفتن ترجع إلى هذين، إما شبهة وإما شهوة، إما فتنة للناحية العلمية وإما فتنة للناحية العملية. قال الشيخ فمن كان عند مواقف الناس بإزاء الابتلاء وبإزاء الفتن والمحن، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعها، يدفع هذه الشبهات بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية للمعاصي والذنوب أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيمانه وصحته. إذن الداعي موجود أم ليس موجود؟ بل أقوى ما يكون، ولكن لا يستسلم لهذا الداعي، ويواجهه ويلجمه ويقف بكل قوة بتوفيق الله له في صده ودفعه. نعم، في صده ودفعه. وهذه هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نعم. قال هذا الصنف الذي وفقه الله للثبات. نعم. وثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بإزائهم أعاذنا الله إياكم صنف آخر. قال الشيخ ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصرفه عن الواجبات، دل ذلك على شيء؟ على صدق إيمانه؟ انتبه العكس، دل ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه. فكيف تميز الصادق من الكاذب؟ بأي شيء؟ بالقول أم بالابتلاء؟ بالابتلاء. فالقول لا يتميز بأحد عن أحد. نعم. وإنما يحدث التميز بعد محاولة إنزال هذا القول إلى أرض الواقع، فيصطدم بفتن الشبهات أو بفتن الشهوات، ولا بد أن الاصطدام بهما، ولا بد. نعم. بل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فيجلب عليهم بخيلك ورجلك. والشيطان أشد ما يكون تكالبا بشبهاته وشهواته على أهل العلم المتمسكين بدينهم. نعم. حتى يلقون من ذلك ما الله به عليهم. قال الشيخ والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر. ثم قال فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه. فالابتلاء والامتحان للنفوس، انظر، بمنزلة الكير الذي يخرج خبثها وطيبها. نعم، الذي يخرج خبثها وطيبها. نسأل الله لنا ولكم. نقول ومثل هذه الآية الأولى كذلك قوله تعالى في سورة البقرة كذلك من قبيل الإفهام الاستنتاج هو أمر غير متصور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أين تلك العقول؟ هيهات ثم هيهات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم ماذا؟ البأساء والضراء. ليس هذا فقط، انظر التعبير القرآني الذي يعبر عن أوج المحنة، الذي يعبر عن هول الابتلاء. وزلزلوا زلزلة في القلوب وفي الأنفس وفي العقول بل وفي الأجساد والأبدان. وزلزلوا حتى يقول، انظر عظم الهول، بلغت بهم هذه الزلزلة حتى أن الرسول نفسه وأتباعه الأوائل يستغيثون ربهم وأستنزلوه نصره الذي وعد. نعم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تشعر قلوبهم قبل ألسنتهم بهذه الاستغاثة من شدة المحنة ومن عظم الهول. نعم، قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب، هو قريب بالفعل، ولكن لمن؟ للصادقين بالفعل. الصادقون يروه كما يرى أحدهم أخرى. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الأول صفحة 258 يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا. هيات، كما فعل بالذين من قبلكم فهذه سنة إيش؟ جارية لكل من صار على هذا الطريق من لدن آدم إلى قيام الساعة. نعم، كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. قال ولهذا قال تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. وهي نشرح البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب بشتى أنواعها، والمصائب والنوائب. قال ابن كثير واسمع لتفسير أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة المقتدى بهم، قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومر الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل وغيرهم، البأساء السقم والضراء السقم. وزلزلوا، انظر التعبير القرآني تعبير أروع من يكون، وزلزلوا أي خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا حتى بلغت القلوب أين؟ الحناجر. سيأتي معنا وقفة لهذه الآن. وزلزلوا خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما. ثم أشرح هذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا من قبل، قال كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب أرد قال قلنا يا رسول الله، وهنا من؟ الصحابة الجماعة الأولى، ألا تستنصر لنا؟ نزل عليهم من المحن والابتلاء نفس الأمر حتى زلزلوا بالسهل فطلبوا النصر، متى نصر الله؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهم الصحابة الأشاوس. نعم، ألا تدعو الله لنا؟ فقال انظر ماذا عليهم النبي عليه السلام، بل استغرب من سؤالهم هذا الأمر وهم في بداية الطريق. نعم، وغضب حتى احمر وجهه الشريف صلاة ربه وسلامه عليه. نعم، فقال إن من كان قبلكم، سنة الأم الماضية، كان أحدهم يوضع المنشار، تبه واستحضر هذه الصورة، يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه. إذا كان الابتلاء فعباد الله الموفقون يقابلون بأي شيء؟ الصبر والثبات الذي هو ابتداء من عند الله، ابتداء وانتهاء من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لهم في ذلك لا قليل ولا كثير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. قال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك، انتبه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ليس هذا فقط، صورة أخرى، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، يعني يفصل اللحم عن العظم، ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. صورة تشيب لها أي شيء؟ الرؤوس، ويشيب لها أو من حولها الوجدان. يقول السيد رحمه الله في تفسيره لهذه الآية كما في المجلد الأول من دلالة صفحة 218 قال وإنها، واسمع لهذه الكلمات التي تقطر إيمانا، نعم، مفعمة بالمشاعر التي تحرك أغلب القلوب قسوة، وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة. قال إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعبر عن أي شيء هذا السؤال؟ يعبر عن أي شيء؟ عن قمة المحنة كما قلنا، عن عظم الهول الذي تنزل فوق هذه الرؤوس المؤمنة. قال وإنها لتجربة عميقة جليلة مرغوبة. إن هذا السؤال من الرسول ممن؟ من الرسول الذي امتلأ قلبه إيمانا ويقينا بالنصر. هل هو بشك من نصر الله؟ أبدا. ورغم هذا اليقين الذي هو عين اليقين كان هذا السؤال. فلك أن تتصور عظم الهوى. نعم. إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه، من الرسول الموصول بالله والمؤمنين الذين آمنوا بالله، إن سؤالهم متى نصر الله لا يصور. إن سؤالهم متى نصر الله لا يصور مدى المحنة، لا يصور أي شيء، لا يصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب. قلوب من؟ أولا قلب النبي، قلب الرسول. نعم. الذي يأتيه الوحي، الذي يتيقن يقينا لا يحتمل عين اليقين بنصر الله، ورغم ذلك قال هذه المقولة على سبيل الاستغاثة. متى نصر الله؟ من أعظم الدلاء وهولي. لا يصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب المنصورة. قال ولن تكون إلا محنة فوق الوصف. نعم. إلا محنة فوق الوصف تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب، فتبعث منها ذلك السؤال المكروه الذي خرج ليس من الألسن أبدا، حاشا وكلا، خرج من أين؟ من القلوب. نعم. متى نصر الله بالفعل؟ هذا السؤال من الرسول ابتداء ومن من آمنوا معه إيمان لا يحتمل أدنى شك أو ريب، يعبر لك عن عظم المحنة وعن هولها وشدة وقعها. يقول مثل هذه الآيات، وذلك قوله تعالى استفهاما استنكاريا كذلك. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا كان الابتلاء يقابله عباد الله المؤمنون بالصبر والثبات. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والآيات في هذا المعنى معروفة ومشهورة. نقول بل إن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون، ما خلق الموت والحياة إلا لأي شيء، إلا الابتلاء. بنص قوله تعالى في مفتتح سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. لمن يصبر ويثبت على توارد وتواتر المحن والابتلاء فيخلص العمل ويتبعه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقول أن من ذلك أن سبحانه وتعالى سلط الكفار على المؤمنين تسليطا قدريا ابتلاء لمن؟ ابتلاء للمؤمنين ليتميز الخبيث من الطيب، لتتمايز الصفوف، لتتمايز الصفوف حتى لا يختلط، انتبه، حتى لا يختلط ويندس بينهم من ليس منهم ظلما وزورا. انتبه، كان الابتلاء في صفوف المؤمنين حتى لا يختلط على حين غرة، على حين غفلة من أهل الإيمان من ليس منهم. نعم. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله، ما أروع هذه الآية فيما نحن فيه. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحسم هذا الصراع في طرفة عين بين قوى الكفر وقوى الإيمان، بين عباد الرحمن وعباد الشيطان وأتباعه. قادر، أليس بقادر؟ بلى، هو على كل شيء قدير. ولكن أين الابتلاء؟ بمعنى أين تمايز الصفوف؟ بمعنى كيف يتميز الصادق من الكاذب؟ يتميز المجاهد الحق من المجاهد المدعي. قال تعالى ذلك أي هذا الحكم كما سؤال تفسيره ولو يشاء الله لانتصر منهم ممن؟ الكفار في طرفة عين. قال ولكن لماذا كان هذا المحل، ولماذا كان هذا الصراع، ولماذا كان هذا النزاع، ولماذا كان الناس فريقين؟ قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول الشيخ سعدي في كلام جد نفيس في تفسيره صفحة 730 ذلك أي الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم فثار الكفار وثار المؤمنين. قال وانتصار بعضهم على بعض ولو يشاء الله لانتصر منهم، لانتصر من الكفار. قال فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على ألا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا، صحيح أم لا؟ سبحانه وتعالى حتى يبيد المسلمون خبراهم، أليس هذا قادر؟ بل هو على كل شيء قدير. فلماذا كان هذا الابتلاء؟ ولماذا كان هذا الصراع؟ ولماذا كان هذا الجهاد؟ قال الشيخ ولكن ليبلو بعضهم ببعض. لماذا؟ الحكمة. قال ليقوم سوق الجهاد، سوق الجهاد الكير. نعم. الكير الذي تميز به الصادق من الكاذب، الخليل من الشرير. يقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد. قال أحوال العباد ما رأيكم؟ الأحوال أي شيء؟ الأعمال الأفعال. أما الأحوال فالجميع سنها. انتبه، أربع على نفسك أربع على نفسك مالا، ارفق بنفسك، لأن هذا كلام حجة عليك وليس حجة لك كذا إلا أن يترجم إلى عمل. وفق ما يحبه الله وارضاه وليس وفق هواك وليس وفق أغاك. قال الشيخ ليقوم سوق الجهاد، الابتلاء ليقوم سوق الجهاد وتتبين بذلك أحوال العباد أفعالهم. قال الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن تبصرة، عن إيش؟ يهلك من هلكة عن بينة، ويحيى من حية عن بينة. لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة مع القطيع. القطيع يتجه يمين، يتجه يمين. القطيع يتجه يسار، يتجه يسار. وهل أنا إلا شعار هذا الرجل؟ قول القائل وهل أنا إلا من غزية؟ فإن غوت غويته وإن ترشد غزية أرشده. مع الهمج إن نعم يتبعون كل ما إن أرشد الناس يرشد معهم، وإن ضل الناس يضل معهم. أي إيمان هذا؟ أي إيمان؟ قال لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا، إيمان ضعيف جدا لا يستمر لصاحبه عند المحن والبلاء. قد يخدع الرجل بهذا الإيمان، ولكن في أي وقت؟ في وقت الرخاء يخدع، ويظن أنه من أهل الإيمان المحققين له، بل يظن في نفسه أنه في أعلى مقامات الإيمان التي لم يصل لها أحد غيره. فإذا كانت الفتنة وإذا وقع في المحنة والتي لم يتوقعها والتي لم يمهد